سيأتينا في هذا الحديث إن شاء الله، قف عليه، وقد ذكر ابن عقيل وغيره. نعم قف على هذا. نعم سؤالات عندك؟ لا إيه لا سؤالات. نعم هذا السائل شيخ من النص الذي ورد معنا. نعم ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك في وصية الإمام، يقول لعله يكون في تقدير وإلا فقد فعل محرم. قال ثم نية الخير يعني وجد في نسخة؟ لا هو ما أدري إذا كان وجد في نسخة، هو أرسل ورقة. أي قال إذا كان في نسخة فنعم جزاه الله خير، وأما إذا لم يكن في نسخة فيصعب. نعم يقول في نسخة؟ لا ما قال، قال لعل تقديرها وإلا فقد فعل محرما أي لتركه نية. ونحن نقول لعل لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم يحتاج إلى مراجعة. نعم وهذا أو هذه عدة أسئلة. نعم لعل بعض الإخوة أشكل عليهم الجمع بين الآية آية المحاربة أي وبين ما جاء في الأحاديث، وبعضهم يطلب يعني كيف التوفيق بينها وبين ما جاء في الأحاديث. ونعم كفارة. نعم وفي الآية ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم هذا نص السؤال. هذا نص بعضهم يقول نعم كيف نجمع بين قوله تعالى في آية المحاربة ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصيب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا متكلم عليه بما سبق، وهو إذا لقي وهو مصر على هذا الإثم، وإن كان هذا الفعل قد حصل له لكن هو مصر عليه، لأن هذا من يعني من الأعمال المحرمة الكبيرة التي فيها قتل الأنفس وما يترتب على ذلك. وأنتم تعلمون الكلام في قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره. يروى عن ابن عباس أنه لا توبة له، فالشاهد أن هذا منزل على من؟ على من لقي الله وهو مصر على هذه الكبائر، ولذلك قاله هنا المصنف. نعم وهذا سائل يقول هل الذنب الذي تاب منه العبد، ولذلك قال المصنف قال نحن نقول به لكن في المصر، المصر نعم فقد يحد الإنسان ولكن يبقى في قلبه إصرار على هذه المعاصي والكبائر. نعم وهذا سائل يقول في الذنب الذي تاب منه العبد في الدنيا هل هو داخل فيما يقرره به ربه جل وعلا في يوم القيامة؟ الإيش؟ الذنب الذي يسوء منه في الدنيا. نعم هل يدخل في الذنوب التي يقرره إذا سترها الله عليه في الدنيا؟ فإنه يدخل في هذا الحديث، قال اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي به في التقرير في النجوى فيقول له اذكر كذا اذكر كذا أتذكر كذا، فلا ينكر منها شيئا، فيقول اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم وهذا آخر يقول نرجو بيان المراد بالكنف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى. نعم الكنف هو الستر، ستر الله تبارك وتعالى عليه، يدريه من كنفه يعني يستر عليه تبارك وتعالى. يقول هل هي صفة من صفات الله؟ لا هذا ستر الله تبارك وتعالى. وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم، هل من نوى عمل الخير مثل الجهاد لوجه الله فقط يعادل أجر من نوى ذلك لوجه الله وتحصيل الغنيمة؟ من نواه لله خالصا أعلى رتبة ممن نوى لأجل ذلك ولتحصيل الغنيمة لا شك ولا ريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن هذا فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فعلى المسلم أن ينوي خيرا وأن يكون في نيته حريصا على هذا الخير، أن يكون ناويا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا عندي سؤال أنا أدخل به من أمس وجاءت فيه المعاتبة في 3 سؤالات. يقول: إذا كان إمام مسجد ليس متعلما العلم الكافي وليس له من العلم حتى ما في سجود السهو، فهل له أن يترك المسجد ليتعلم العلم الكافي في رفع جهل نفسه؟ أقول: مثل هذا لا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، هذا لا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، لأن هذا ما يتعلق بأحكام الصلاة، والسهو يعرض للإنسان في صلاته، فلا يجوز له أن يتولى إمامة الناس، هذا أولا. ويجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام السهو، لأن هذا يحتاج إليه في صلاته، فهو من العلم الواجب الذي ذكرنا قبله وجوبا عينيا ما تصح به صلاته وصيامه وزكاته إن كان من أهلها، وحجه إن كان ممن كتب عليه الحج ونحو ذلك، فهذا يجب عليه وجوبا عينيا، يجب عليه أن يتعلم، لأن هذا تقوم به صلاته أولا. وكونه يؤم الناس ولا يحسن هذا، هذا لا يجوز له، هذا أعظم وأعظم. وهنا سؤال آخر يقول فيه سائله أو صاحبه، يقول: ذكرت أن القرآن نزل في أماكن متفرقة، فكيف جمع القرآن وكيف سميت سوره بهذه الأسماء؟ نعم، أقول إن هذا القرآن نعم نزل في أماكن متفرقة، منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني ومنه ما هو حضري ومنه ما هو سفري ومنه ما هو ليلي ومنه ما هو نهاري، كما بين ذلك علماء الإسلام. ولكن هذه السور كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا بين آية كذا وكذا. وكان لا يعرف عليه الصلاة والسلام انتهاء السورة حتى يأتيه بالفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وقد جمع هذا وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مفرقا في العتاب واللخاف، مفرق ما هو على شكل مصحف، حتى كتب في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه الكتبة الثانية الجامعة في مصحف، ثم كتب بعد ذلك الكتبة الشهيرة التي انتشر بها بأمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقام بذلك زيد بن ثابت ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر معلوم مقطوع به عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من بعدهم جميعا. وهذا أيضا سؤال يسأل صاحبه فيه أو سائله، ما علش شيخ فؤاد سامحنا هذا من أمس، يسأل فيه سائله عن بعض تطهير بعض النجاسات، فيسأل عن أن بعض النساء يقع عندها تطهير أو تغسيل شيء من حيض أو بقع الدم، ولكن يبقى أحيانا شيء من الأثر في الثوب، فكيف يكون الصلاة؟ لا بأس إذا غسلت المرأة الحيض أو بقع الحيض وأزالت الدم ولو بقي شيء من الأثر فإنه لا يضر، وينبغي لها ويستحب لها أن تستره بطيب، إما بطيب العنبر أو بالزعفران أو بالورث، يعني تلطخه إذا كان يظهر في الثوب فتلطخه بذلك، وإن كان لا يظهر في الثياب المصبغة التي فيها العلم وفيها الرسم بالألوان المختلفة فيضيع فلا بأس. نعم، فالشاهد يحصل بهذا، ويحصل أيضا بالحس، إذا يبس يحس تحسه المرأة من ثوبها وتغسله ولا بقي أثر لا يضره. وكذلك المني، لكن المني في أصح قول العلماء ليس بنجس، فإن الإنسان يقرصه يحثه ولو غسله أحسن، ولكن لا لنجاسة، فمثل هذا لا يضر، وأيضا يعني سؤال عن مائع ثمن أو قد وجد فيه الصرصار أو نحو ذلك، هذا لا يخلو من أن إما أن يكون هذا الثمن أو هذا الزيت هذا الذي فيه هذا الصرصار إما أن يكون جمد أو لا يكون جامدا، فإذا كان جامدا أخذ وما حوله كما في حديث البقرة، يؤخذ ما حوله فيحفر ويرمى ولا بأس يستخدم الباقي، أما إذا كان مائع فلا كله يطش يرمى. نعم، وما يعرقه وبعض الناس قد الحق الخنزير بالقياس، ويقول أيضا والحيض بالحث وأن والحيض بالقرص وأن تغسله بالماء والحيض بالحث وأن تغسله بالماء والقرص مع بالقرص والماء مع الستر له مع الستر له، وسن ستره بما يغيره ولا يضر بعد ذاك أثره. ويقول في آخر الفصل ويفرك المني أو يغسل لا لنجس إذ لا دليل يجتلى. فالصحيح من قولي العلماء أن المني ليس بنجس فلا دليل يستظهر على نجاسته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أخبرت أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه فتفركه أو تقرصه ويخرج وهي ترى أثر ذلك في ثوبه، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. وأما غيره من النجاسات مما نص أهل العلم مما نص على كيفية تطهيرها غير هذه النجاسات فإن الأصل فيها أن تغسل حتى يحصل الإنقاء، والإنقاء يكون بأربعة أمور، الإنقاء يكون بأربعة أمور: ذهاب العين وذهاب الريح وذهاب الطعم وذهاب اللون، هذا فيما عدا النجاسات ما عدا ذلك من النجاسات التي لم يأتي فيها نص، والباب لا يتسع لذكر ما ورد فيه النص في هذا. فالشاهد وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله، يغسل حتى يزول ما له تقدير لا ثنتين ولا ثلاث ولا سبع لا حتى يزول. وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كم يغسله، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم ومبسوط في محله. وبهذا نختم حديثنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.